بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة بعض ما ورد في القرآن الكريم بشأن أحداث المعاد، نحاول في هذه الحلقة البدء بأول حدث ليبدأ به عودة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، أو تبدأ به أحداث المعاد، وهي تلك اللحظات التي توجد في الدنيا ولكنها في حقيقتها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن مصطلح المعاد في اللغة العربية يدل على العودة، وهي تصدق على معنيين كلاهما ورد في القرآن الكريم. الأول هو الموت وما بعده، يطلق عليه عادة لقب البرزخ، يعني بين الموت والبعث أو الموت والقيامة، يعني كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هاتان الآيتان الكريمتان تذكران أن الإنسان عندما يأتيه الموت، أي في اللحظة التي تنزع فيها روحه، يشعر بالمصير الذي سيصير إليه، ولذلك يطلب الرجوع. كذلك يعني يشير إلى هذا الأمر آيات كثيرة من القرآن الكريم تتحدث عن الموت والموتى وكونهم يعودون ويرجعون، كما في قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. المساق بمعنى في اللغة العربية المساق يعني المرجع، يعني في تلك اللحظات هنا تدل على أنها رجوع. ولهذا المؤمن يقول: وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك الله تعالى يقول في سورة العلق: إن إلى ربك الرجع. يقول يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا القرآن الكريم يذكر مشاهد من ذلك، ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة، منها طبعا هذا المشهد الذي ربما يصور الصورة ويصور أصناف الناس بحسب أعمالهم وكيف يكون موته. الله تعالى يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أن اقتربت حال الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين هنا فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، وغيرها من الآيات الكريمة. إذن المعاد هو الأول، هو هذا الأمر والرجعة وغيرها. وقد رأينا أيضا كلمات قائدي المسيرة القرآنية ما يشير إلى هذا الأمر، من أن المعاد يبدأ من هذه اللحظة، ويعتبرون الموت هو فيه هذا المعنى القرآني. الثاني طبعا في المعاد هو البعث والنشور، والذي يبدأ بالنفخ في الصور، ويطلق عليه عادة القيامة الكبرى تفريقا بينه وبين القيامة الصغرى. طبعا هذا كمصطلح، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى مصطلحات فقط، يعني تفيد أن مع أن القرآن طبعا ما ورد فيه من أحداث وتخويفات، يعني أكثر ما ورد مرتبط بالقيامة الكبرى، ولكن مع ذلك الله تعالى يذكر أصناف الناس في الموت، سواء كان من الصالحين من المقربين، حتى الصالحين أنفسهم درجات، ويذكر حتى أولئك الذين يعني في الظاهر يعني كانوا صالحين ولكنهم لم يطبقوا جميع شرائع الله، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء بسبب قعودهم عن الهجرة حوسبوا أو عوقبوا بتلك العقوبة، وتوفتهم توفوا وهم ظالموا أنفسهم. طبعا بناء على هذا نجد قائدي المسيرة القرآنية اهتمان بذكر حقيقة الموت والرؤية القرآنية المرتبطة به، وتصحيح ما وقع حوله من أخطاء. طبعا الأخطاء التي وقعت كما ذكرنا سابقا سواء من أولئك الذين ينكرون المعاد أصلا الذين رد عليهم الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، أو من أولئك الذين تناولوه من خلال الأحاديث المكذوبة بعيد عن المنهج القرآني، وبالتالي أدخلوا الكثير من الخرافات والكثير من الأساطير في الموت، وأدخلوا فيها كذلك يعني في ضمن ذلك أشياء تتعلق بالعذاب والنعيم. تلك الأمور ربما تسيء حتى إلى المنهج القرآني، بحيث أن الشخص فقط مثلا تحميه الصلاة، يحميه بعض الأمور، يعني فقط تركيز على نواحي معينة بحيث أن يحمى الشخص من العذاب دون ذكر الأمور الأخرى. طبعا من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، حيث قال لتعرفوا أنكم ستبعثون رغما عنكم، أن بداية الرجوع إلى الله ستكون من متى؟ من الموت. الموت هو بداية الرجوع إلى الله، يعني فقل لهم إنهم سيساقون إلى الله رغما عنهم، وأنه من أول حادثة ومن أول خطوة يساقون بها إلى الله هي خطوة نحن نتبناها، يعني الله تعالى هو الذي يتبنى ذلك، هو الذي تولى ذلك، ملك موكل من عندنا. قل يتوفاكم ملك الموت، ملك موكل من عندنا يتوفاكم لتعرفوا بأن جحودكم هذا لا يمكن أن يغني عنكم شيئا. لهنا الله تعالى يخاطب في الآية الكريمة هؤلاء الجاحدين، وفي كل العصور طبعا ليس مرتبط بذلك الوقت الذي نزلت في هذه الآية الكريمة، بأنكم لا يمكنكم أن تملكوا البقاء في الحياة. الآن مع التطور العلمي والتطور الطبي والانبهار الكبير لا زال الموت موجودا، وبالتالي مهما فعلوا واستعملوا كل الوسائل ولكن مع ذلك يأتيهم الموت ومن كل جانب وبكل الأسباب. وأحيانا حتى أولئك الذين ربما يصلون هم ربما يصلهم الموت من حيث لا يشعرون، وقد رأينا ما حصل في كورونا يعني، وفي كبار الدول التي كان العالم يعتقد أن تطورها الطبي يحول بينها وبين الوقوع في هذا الوباء، لكن تبين بعد ذلك هشاشتها، وكانت أكثر دولة في العالم أصيبت بكورونا، وكأكثر دولة كان فيها عدد كبير من الموتى وعدد كبير من الإصابات هي أمريكا. أمريكا التي توزع الدواء لأكثر العالم، ومع ذلك حصل هذا الأمر حتى تبين للعالم أن الكثير من تلك الطروحات هي مجرد كما يقال أبواق أصوات أو فرقاعات أو قنابل صوتية لا وجود لها في الواقع. هكذا يقول السيد حسين عن قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال جاء بالكلمة هذه بعد الكلام عن اليهود. اليهود عندهم حساسية من الموت. طبعا القرآن الكريم أشار إلى هذه المعاني، اليهود والمشركون الذين يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني يتمنى الحياة حتى أي شكل من الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، الآية الكريمة جاءت بصيغة النكرة على حياة، يعني مهما كانت تلك الحياة حتى لو كانت حياة مذلة وحياة هوان إلى آخره. وطبعا إشارة القرآن الكريم إلى هذا المعنى عند اليهود دليل على طريقة من طرق الانتصار عليه. الآن في المعركة مع اليهود ومع الصهاينة هي تنطلق من هذا الأمر، هؤلاء يحبون الحياة، يعني كما ورد في بعض الكلمات جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. الموت عندهم شهادة وحياة حقيقية وأنتم تحرصون على الحياة، وبالتالي لا يستوي، يعني لا يمكن لشخص يحب الحياة أن يناضل أو يجاهد أو يقاوم إلى آخره. وبالتالي يعني الموت في الرؤية الإيمانية تختلف كثيرا عن الرؤية اليهودية أو الشركية أو المبنية على فلسفات وجودية أو فلسفات مادية. يقول سيد حسين جاء بالكلمة هذه بعد الكلام عن اليهود. اليهود عندهم حساسية من الموت بشكل رهيب، تجد حتى كتبهم أو اليهود والنصارى بشكل عام حتى كتبهم كتب العهد القديم والعهد الجديد لا يوجد فيها حديث عن الآخرة تقريبا. نعم يعني كل كتبهم يعني مملوءة بالقصص والحكايات والخرافات ولا توجد فيها، لا يوجد نادر جدا لا يوجد حديث عن الموت والآخرة، عندهم حساسية منه، لا يسمع كلمة موت نهائيا هنا. ثم ذكر السياقات التي ورد فيها ذكر الموت في القرآن الكريم، فقال تجد أكثر ما وردت كلمة موت في مقامات إما بعد الحديث عن الكافرين أو بعد الحديث عن اليهود، باعتبار هؤلاء يحبون الحياة حبا شديدا، فالله تعالى يذكرهم بالموت. يأتي الكلام عبارة عن ماذا؟ عن إشعار بمصير معين، يعني هذا الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم، يعني لأنتم ممن تفرون، هذه حقيقة واقعة لابد أن تأتي، ولذلك لابد أن تواجهوها بالكيفية التي يرسمها القرآن الكريم. يقول ولهذا ما يأتي حتى الحديث عن الموت عبارة عن وسيلة تخويف أبدا، الله تعالى عندما يذكر لهم الموت يقول ليس للتخويف وإنما للتذكير بالمصير، هذا شيء قادم لا محالة، يمكنكم أن تحولوه إلى شيء جميل، إلى مرحلة من مراحل السعادة، إلى بداية السعادة، فلماذا تفرون منها؟ الله تعالى يعني لا يخوفهم هنا مثل ما مثلا التخويف الوارد في إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت والزلزلة وما يحصل فيها، القرآن لا يذكر هذا الأمر، بالنسبة للموت يذكره باعتباره مصير سيأتي، مثل ما يقول الأستاذ للتلاميذ يقول لهم مثلا بقي ربع ساعة أو بقي نصف ساعة لنهاية الامتحان، فهنا في الحقيقة ينصحهم، حتى الطالب الذي لم يبدأ الإجابة أو تأخر في الإجابة يسرع حتى يكمل الامتحان، ولذلك ذكر الموت ليس للتخويف، بخلاف كما قلنا ذكر جهنم مثلا هذا للتخويف، لكن الموت ليس للتخويف وإنما لبيان أن هناك نهاية ستنتهي عندها الحياة، ولذلك نحتاج إلى تدارك أمرنا. يقول حتى يأتي حتى الحديث عن الموت عبارة عن وسيلة لم يأتي بعبارة عن وسيلة تخويف، بل هو أحيانا وسيلة تشويق، مثلا العامل عندما يقال له سيأتي لحظة فترة ويدق الجرس وتنتهي من العمل، هكذا بالنسبة للموت، الموت هو نهاية فترة التكليف، ولذلك الذي بذل جهد وتعب تعب كثير يعني يتمنى، يعني يقول يعني الموت بالنسبة له راح، لأنه سينال بعدها الفوز العظيم لكونه حرص على كل دقيقة في حياته. لهذا الله تعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا الله تعالى ذكر يعني أصحاب المقربون فروح وريحان وجنة نعيم، وهل يمكن أحد أن يخاف من الموت وهو يعني يخاف من الجنات النعيم ويخاف سلام من رب الرحيم إلى آخر، كل هذه الأمور لا يخاف منها المؤمن، ولذلك الموت لم يأتي في القرآن الكريم بهذه الصيغة أبدا، على خلاف طبعا تلك المناهج التي كتب الترغيب وغيرها التي أساءت أو صورت الموت بصورة مختلفة كما سنرى. ثم ذكر سيد حسين دور ذكر الموت في تصحيح الحياة، يعني دور الموت هو في الحقيقة أو ذكر الموت هو يصح حياتنا حتى يجعلنا نتذكر أن هناك يوم ستنتهي في هذه الحياة، وبالتالي لا نتثقل إلى الأرض، هذه الحياة ليست ممتدة ليست طويلة، وبالتالي لا نتثقل إليها، لا ننشغل فيها بأمور ثانوية ونترك الأمور الأساسية، لذلك ذكر الموت هو هذا الدور، ليس دوره هو التثبيط أو دوره هو الإرعاب والتخويف، لا، دور الموت هو أن نستغل كل لحظة، لأن الحياة محدودة بالاختبار الإلهي محدود بأوقات محددة، ولذلك دور الموت هو التصحيح. يقول عند قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يقول هنا يبين بالنسبة للناس بشكل عام بعد الحديث عن الجهاد وعن قتلى في سبيل الله وعن جرحى وأشياء من هذه، بأن يفهم كل إنسان بأنه سيموت، سواء جاهدت فمنت شهيدا أو قعدت في بيتك، يعني حتى لو كانت لك البروج المشيدة لن تحميك من الموت، لتعرف بأنه نعمة عظيمة كبيرة عليك أن يفتح لك باب جهاد في سبيل الله، فتستغل موتك، تستثمر موتك فتحظى بالشهادة، وإلا كل واحد سيموت، وإذا أنت ستموت لا شك فأين أفضل لك، تموت هكذا أو يكون موتك له فائدة بالنسبة لك، لتموت موتا عاديا أو يكون الموت أيضا من الأعمال الصالحة، وبالتالي يكون الموت من أفضل الأعمال الصالحة، فتختم حياتك بأفضل الأعمال وهو الموت في سبيل الله. ولذلك القرآن الكريم يذكر الموت بهذه الصياغة الجميلة. واستثمار الموت كما نستثمر الحياة وكل لحظة من الحياة كذلك نستثمر الموت، فلا يموت الشخص هكذا، بل يموت الموت التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وفي المجالات وفي الميادين التي أمر الله تعالى بها ويرضى عنا من خلالها. والحمد لله رب العالمين.